وابي علي الدمشقي والجيان وغيرهم الذين اعترضوا عليهما لا يعترضون في مثل هذه المسألة إلا نادرا نادرا تكلموا، لكن على نطاق واسع لا يتعرضون لهذا للعنعنات المدلسين وللمختلفين. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن صاحب النص الصحيح ناكد النقد مثلهم وهم أيضا وافقوا على هذا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هل قول من يقول إن أجمعت الأمة على تلقي الكتابين بالقبول هل هذا تقليد للشيخين أم عن علم ويقين واطمئنان قلدوا يعني تابعهم على هذا اعترفوا بهذا؟ يقول: لا، بل عن طريق يقين وطمأنينة. ولذلك وجدنا كثيرا من النقاد ينتقدون عليهما مواضع قليلة، ومع ذلك كله جربوه ووجدوه ناجحا، فلذلك ما انتقدوا عليهم. هذا كلام يعني يكتب بما إذنه، وهو أن تلقي الأمة بقبول الصحيحين ليس تقليدا، بل الماهرون والناكدون المصراء يعني بحثوا عن هذه الأحاديث التي في الصحيحين فوجدوها كما قط أو كما أخرجها الشيخان فوافقوهم على ذلك ليس تقليدا لهما، وهذا أمر مسلم.